واضح؟ وإنما شهادتهم هي أثر عتمتهم عليهم الصلوات والتسليم. شهادتهم رغم عظمتهم بل هو لسان حالهم يقول ذلك. هي أسماء الأنبياء معاني كثيرة نستطيق ولذا أردنا للمسيح ومن الأحاديث صلى ربي يفتح المقرأ والحديث يقعد على الماء إلى ربي رصيد على كثير من الحديثة عن يوم الله لا وقت ويقول كان الله عن دنيا وعلى تجربه في قومه وزيد كائن مقرور على زورته ومن ضربته في حبيبه ولما كان اسمه عبيد لا يسواه على الايمان والحق يكون له هذا المستلزم كنت الحق اجل الحق لزوجه جاءت من الحرف قد يكون حرف مبنى او حرف معنى ليس كل حرف يكون يعني يجيء بمعنى بس لا يكون له معنى ابدا واضح مثل الباء مثل الزاي والياء والجاء في قولك زي لا معنى لها هذه حروف بدائل ليس حروف معنى اما الفعل والاسم دائما له معنى الكرسي له معنى هذه الذات المشركه يعني أن الحرف لا يكون يعني ثمر يعني لا يكون جزء من أجزاء من أجزاء الكلام إلا إذا كان حرف معنى فعندما تقول ذهب زيد إلى المدرسة إلى حرف معنى تدل على الغاية والله كهل وعلى

فقاه ده ما تصورش ليش فين بيجي هي فعلا في صورة سيئة قصص خطيبي كم تجي تبعها كم تقول ما خالد محمد له واو فهو حي بلا سمو الذي هو مش عصر كأنه قال لهم إذا أردت أن تعلم هذا المجلس في كل من الجنس والشر والشمس فليكن إلى شيء وليكن مبتدا مصنوع بالكتاب يعني الآن هو في عادة وهذا هو مبتدا جدا يعني يعرف المثل يعني بالكلام يجدكم ما يشاء ويستفيدون منه إن شاء الله في المستقبل عندما تأخذون قواعد النحو يصبح هذا الكتاب ينظر إليكم يعني تمرين على الشعر وهو في هذا الحتى الآن هذا الآن تسمعونه بقابل مستمع هذا الثاني ثم بعدين في هذه المصطلحات بالنسبة إليك هنا المعتاد ليس غريبا مبتدأ مرفوع خبر مرفوع فعل مضارع في هذه المصطلحات متعودين عليها نعم وقوله يقول فعل مضارع من الدين الدروس وهو مرفوع وعلامة ربيعه صلاته وغيره لأبيه وناقب الفاعل ومرفوع مسبح فيه جوابا تصريح الركوع يعود عليه وسنة من الفعل وخامس الفاعل من حتى وضع قرار المبتدئ وقوله بالقول الباقي مضر والصبر مدعوه بالذات وعلامة ربيعه والجار والمجرور متعلق بالعمل وان تجد بالحمل به كما في قوله تعالى كما تبنى عند فرعون محمودا تعطى فرعون محمودا كذا يعني ليس يعني اهتمام وصفين أي جسم متقدم الآن علامات الاسم مهم جدا بالنسبة لأركان الكلمة اسم فعل حرف حتى ولا الآن كيف نميز بين هذا الاسم وهذا الفعل وهذا حرف الاسم علامات كما فعل ابن مالك في أول أحياته بالجر والتنوين والنداء ومسلم للاسم تمييز حصل فيجب ان نميز الاسم عن الفعل ثم ناخذ علامات الفعل وكذلك الفعل بحد ذاته يجب ان ناخذ علامات الفعل الماضي التي تميزه عن المضارع وعلامه المضارع التي تميزه عن الماضي وعلامات الامر ومتى يكون مجزوما ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مرفوعا ومتى يكون مبنيا يعني شجره كامله مكتمله الان نبدا اول الشجره وهي علامات الاسم نعم يعني أول علامة من علامات الكسر الخط يعني الجر بالكسر فتقول في الداعي في زيد واضح والكسرة الخط قد يكون بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية هذا أمر آخر لكن مثلا الآن حتى يصبح عندي ميزان اخذ قامة تستطيع ان اقول قامي تستطيع ان اقول يقومي ليقومي على يقومي ولذلك الجر او القبض من علامات الاسماء واضح اذا راينا شيئا مجرورا وعلامه جره هي الكثره يكون شيئا اسما يكون اسما هذه اول علامه بالجر